بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 13، قال رحمه الله: وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان، اختار أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضي في الكفاية وأبو البركات أنه لا يشترط، واختاره أبو علي وأبو هاشم الرازي، وذكر أنه قول أبي الحسين البصري. وقالت الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله، فقال بعضهم يقع نفلا يمنع لزوم الفرض، واختلف النقل عن الكرخي منهم، فنقل عنه أنه كان تارة يقول يتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، وتارة كان يقول إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة وهي قول المؤلف رحمه الله: وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ قلنا هذا شرط، ولا سيما في مسألة الجمع بين الصلاتين. فمثلا إنسان مسافر أو ممن يباح له الجمع، إذا دخل عليه وقت الظهر أو وقت المغرب وأراد أن يجمع جمع تأخير، لابد أن يعزم على أن يكون الجمع جمع تأخير. أما أن يدخل عليه الوقت هكذا، دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم يعزم لا أن يجمع تقديم ولا أن يجمع تأخير، نقول هذا لا يجوز. فأنت اعزم على أنك تصلي إما في وقت الأولى وإما في وقت الثانية. ولو عزم على أن يصلي في وقت الثانية ثم صلى في وقت الأولى جاز له ذلك. ولو عزم على أن يصلي في وقت الأولى ثم لما أراد أن يفعل بدأ له أن يؤخر فله ذلك. لكن كلامنا على ماذا؟ على أن يطلق هكذا، لأنه إذا لم يعزم فمعنى ذلك أنه أخرج الأولى عن وقتها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونقل عنه إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله. وقال بعض المتكلمين: الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارات بواحد غير معين. قال أبو البركات: وهذا أصح عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه، ويكون الخلل في العبارة. قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليه، فهو موافق لما اختاره أبو البركات، وذكر في الواضح عن الكرخي، واختاره أيضا في مسألة الواجب المخير. والصحيح في هذه المسألة أن الوجوب يتعلق بدخول الوقت، فمن حين أن يدخل وقت صلاة الفريضة يخاطب بالوجوب، لكن له أن يؤخر. فهمتم؟ هذا القول الراجح في هذه المسألة، أنه بمجرد دخول وقت صلاة الفريضة يتوجه الخطاب إليه، ولكن هذا الخطاب ليس خطابا على وجه الفورية أنه يجب أن يفعلها فورا، لا، هو خطاب للوجوب على سبيل التراخي، لأن الوقت موسع. ولا نقول إن الوجوب لا يتعلق إلا بآخر الوقت، يعني مثلا وقت صلاة الظهر 3 ساعات فرضا، لو فرضنا أنه 3 ساعات، إذا بقي ربع ساعة على خروج الوقت تقول الآن تعلق الوجوب، لا، بل من حين أن يدخل وقت الصلاة يخاطب بها، لكن له أن يؤخر ما لم يعني يؤخر إلى آخر الوقت بحيث لا يبقى إلا مقدار فعله، هذا محرم. نعم. نعم. نقول خطاب الإجاب موجه من حين دخول الوقت، بمجرد دخول الوقت يخاطب بفعل الصلاة، لكن هذا الإيجاب ليس على سبيل الفورية وإنما هو على سبيل التراخي، لأن الوقت موسع. ولا نقول إن مثلاً إنه لا يخاطب إلا عند إرادة الفعل. فمثلاً دخل الوقت الساعة 12 ولم يصلي إلا الساعة 2، لا نقول إن الساعتين السابقتين لم يتوجه فيهما خطاب، بل الخطاب متوجه. نعم. أصلاً يحرم إنه يأخر إلى آخر الوقت؟ أي. بقدر فعله؟ نعم. حرام، هذا ما يجوز للضرورة. يعني أنه يؤخر الصلاة إلى أن يبقى على فعلها بقدر، إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعلها، هذا حرام إلا للضرورة. يعني مثلا ما بقي إلا 10 دقائق يصلي، أقول تلك صلاة المنافق كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن صرح القاضي وابن عقيل أيضا في موضع من كلامه وغيره، يعني ربما يعني أخرجها عن وقتها من حيث لا يشعر. فهمت؟ يعني الوقت الآن قصد أنه يحرم أن يؤخرها حتى يكون الوقت مضيقا، هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة، لأنه يعني حينئذ ربما أخرج جزءا منها خارج الوقت. ومثله النافل الآن لا يجوز أن يخرج جزءا منه في وقت النهي، يعني بحيث أنه يفعل النفل جزء منه في وقت الإباحة وجزء منه في وقت النهي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي، يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي. وهذا يتصور ما يتصور إلا في وقت واحد، وهو الظهر، وقت الظهر. نعم، لأنه في العصر بعد العصر أصلا منهي عن الصلاة، وبعد الفجر منهي عن الصلاة. لكن لو أراد أنه مثلا الضحى أراد أن يصلي صلاة الضحى قبل الأذان مثلا ب20 دقيقة ومد الصلاة حتى صلاة الظهر، يقول هذا حرام، لأن الآن الوقت وقت نهي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر في الواضح عن الكرخي، واختاره أيضا في مسألة الواجب المخير، لكن صرح القاضي وابن عقيل أيضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق، وقال في المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا من قال إن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله في آخره كان قضاء. قال طائفة من محققي الشافعية: ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاستخري، حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار، لكنه نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين، وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا. كيف؟ ما هو؟ أي حيث نعم يقول: ومن أصحابنا من قال إن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله في آخره كان قضاء. يعني كان يرى أن إذا كان الوجوب في أول الوقت إذن يبادر في أول الوقت، فإن أخر إلى آخر الوقت كان قضاء. لكن هذا فيه نظر، لأن القضاء عند الأصوليين ما فعل بعد الوقت. يعني العبادة تقدم لنا أن لها 3 أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والقضاء ما فعل بعد الوقت، والإعادة ما فعل في الوقت لخلل في الأولى، ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نعم، حتى ما فعل خارج الوقت لعذر هو أداء على القول الراجح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: القاعدة 14: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب. ونعني بالاستقرار وجوب القضاء، إذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه، ذكره أبو البركات. طيب، هذه القاعدة يقول: يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت، أي بمجرد أن يدخل الوقت يستقر الوجوب حتى لو لم يتمكن من الفعل، فبمجرد دخول الوقت تثبت في ذمته، تثبت في ذمته. يمنع على ذلك مسائل، منها لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت بعد دخول الوقت بلحظة، بعد دخول الوقت بلحظة حاضت، فهل يجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة أو لا؟ فهمتم؟ في المسألة خلاف بين العلماء، من قال إنه يجب عليه القضاء لأنها أدركت جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل. وقال بعضهم يجب إذا أدركت قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا مثلا لو دخل الوقت وبعد دقيقتين مثلا حاضت تكون قد أدركت قدر ركعة. وقيل إذا أدركت قدر فعلها، إذا أدركت قدر الفعل، وأما دون ذلك فلا تجب. مثله أيضا ما ذكر المؤلف لو جن أو نحوه، وسيذكر المؤلف الفروع، فروع المسألة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها، فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين، والأخرى لا يجب، اختارها أبو عبد الله ابن بطة وابن أبي موسى. طيب، مثال يقول دخل عليه وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة على المكلف بها، وقول على المكلف بها احترازا من غير المكلف، فمثلا صبي دون البلوغ دخل عليه الوقت ثم جن، لا يجب عليه القضاء لأنه لم يخاطب بها على سبيل الوجوب. أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها، يعني زمن يكفي لفعل العبادة، فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين. نعم، بل المذهب أنه يجب قضاء تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. ولذلك لو طهرت المرأة وقت صلاة العصر، امرأة طهرت من حيضها قبل أن تغرب الشمس بلحظات، أدركت الآن، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيقولون يجب عليها أن تصلي الظهر، العصر والظهر، تصليها وما يجمع إليها قبلها، لأن المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا عند الجمع فيلزمها. ولكن هذا القول ضعيف وفيه نظر، والصحيح أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن أبي موسى والشيخ وأبو البركات في شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع، وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله. ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج، فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب. منها إذا أيسر من لم يحج ثم مات، مثاله رجل فقير لا يستطيع الحج، ومن المعلوم أن من شروط الحج الاستطاعة والقدرة المالية، فهذا الرجل لم يستطع الحج، بعد الحج وهو بالغ عاقل، بعد الحج يعني في مثلا 5 أشهر، في رجب، في شعبان، في رمضان، اغتنى أيسر، يعني ورث قريبا له، ثم بعد ذلك مات، يعني مات قبل الحج القابل، فهل يجب عليه قضاء، فهل يقضى عنه الحج أو لا؟ يقول فيه روايتان أظهرهما الوجوب، والقول الثاني أنه لا يجب لأنه لم يحصل منه تفريط. نظير ذلك لو أن إنسانا قال مثلا: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم، ثم مات قبل يوم الاثنين، فهل يقضى عنه هذا الصوم؟ الجواب لا يقضى، على القول الراجح لا يقضى، لأنه لم يتمكن من الفعل. وعلى هذا نقول العبادة التي تقضى عن الميت هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل، هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل، أما ما لم يتمكن من فعله فحينئذ لا يقضى عنه. ولتوضيح ذلك، لو فرض أن شخصا مرض في رمضان وأفطر 10 أيام، أفطر 10 أيام في رمضان، في أول رمضان مثلا، ثم صام 20 بعد رمضان، لم يصم إلا اليوم صام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع ثم مات، هل يقضى عنه؟ نقول لا، لأنه لم يتمكن من القضاء. لكن لو فرض أنه بعد رمضان مات يوم 15، ما صام، قال سأؤخر الصيام، وقدر الله أن أصيب بحادث ومات، فحينئذ يقضى عنه، لأنه تمكن من الصيام ولا ما تمكن؟ تمكن من الصيام، لأنه أدرك 10 أيام. واضح؟ إذن القاعدة أن العبادة التي تقضى عن الميت من صيام أو غيره هي التي تمكن من فعلها ولم يفعل، أما ما لم يتمكن من فعله بحيث لم يدرك زمنه فلا يقضى عنه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا، مو بشرط تمكن فيها، يعني مثلا هذا أيسر، هذا فقير، أيسر مثلا في رجب، في شعبان والإثمان، قال سأحج هذه السنة ثم مات، هل يقضى عنه الحج أو لا؟ لا ريب أن الاحتياط أن يعني يقضى عنه إذا كان موسم، لكن مسألة الوجوب أو عدم الوجوب، هو نقول هنا لم يتمكن من الفعل، لأنه قبل، لأنه لما جاءه زمن الحج السابق كان غير قادر على الوجوب، كان ليس واجبا عليه، والحج القابل أيضا لم يدرك زمنه. أي نعم، تمكنه، لكن له أن يؤخر، ولا يقال مثلا إن قضاء رمضان على التراخي فله أن يؤخر، لا، نقول ما دام أنه تمكن من الفعل ولم يفعل، صحيح أنه ليس مفرط، لكنه تمكن من الفعل، نعم، فيقضى عنه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا تلف النصاب قبل إمكان الأداء بعد الحول، وقلنا لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها، هكذا جزم به طائفة من الأصحاب، وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان، واحتج به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها، وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني. وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء، فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع. المستحيل هنا أن التلف، إذا تلف النصاب، أنه إذا كان بتعد أو تفريط فإنه يضمن، وأما إذا لم يكن التلف بتعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فالمرجع هو أو الضابط هنا التعدي والتفريط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء، فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع، فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها. وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا، وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر، وهذا أيضا مثله، أنه لا فرق في تلف النصاب بين ما قبل التمكن أو بعد التمكن، المهم أنه إذا كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا، وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره، وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط، فمن الأصحاب من قال هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي. الأموال الظاهرة مثل الزروع والمواشي، والأموال الباطنة مثل النقود الذهب والفضة. الفقهاء يقسمون المال إلى مال ظاهر ومال باطن. المال الظاهر هو الذي يشاهد مثل الزروع والثمار والمواشي، والمال الباطن هو الذي يكون من النقد من ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير، ها؟ والعقار، العقار قد يختلف، العقار قد يعني يملك وما حد يعلم، لكن هو من حيث الأصل ظاهر، يعني كل ما يشاهد بالعين يعني يشاهده الناس فهو ظاهر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين، أحدهما أنه على الخلاف في محل الزكاة، فإن قيل هو في الذمة لم تسقط وإلا سقطت، وهو طريقة الحلواني في التبصرة والسامري، وقيل إنه ظاهر كلام الخرقي. قال شيخنا أبو الفرج: وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضا. والطريق الثاني عدم الفرج من ابن رجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والطريق الثاني عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين. فوجه الاستقرار مطلقا إن قلنا والزكاة المشهور من المذهب أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال إنها تجب في عين المال ولا علاقة لها بالذمة، ومنهم من قال إنها تجب في الذمة ولا تعلق لها بعين المال، ومنهم من جمع وقال إن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. إذا قلنا بأن الزكاة تجب في عين المال، وجبت على كل أحد، سواء مجنون أو صغير أو غيره، لأن الزكاة واجبة في عين المال. وإذا قلنا إنها تجب في الذمة لم تجب على الصبي والمجنون، مع أن يعني كاد يكون اتفاق على أنها تجب، والمذهب أنها تجب في عين المال ولها تعلق في بالذمة. وهذا الخلاف ينبني عليه مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد في الفوائد. ها؟ لا، إذا كان في عين المال نعم، فلا شيء نعم، وإن كان في الذمة عليه. أي نعم. وأيضا مثلا لو فرض أن شخصا لم يؤدي زكاة المال، مثلا مدة 5 سنوات، عنده مال لم يؤدي زكاة 5 سنوات، إذا قلنا تجب في عين المال فيخرج الزكاة عن السنة الأولى، واضح؟ ثم يخرج الزكاة عن السنة الثانية مع إسقاط قدر الزكاة من السنة الأولى، ثم يخرج عن السنة الثالثة ويسقط قدر الزكاة. يعني مثلا عنده مبلغ 200,000، 100,000 زكاتها كم؟ ها؟ 5,000. فمثلا أخرج عن السنة الأولى 5,000، في السنة الثانية يزكي 95، في السنة الثالثة مثلا يزكي 91، في السنة التي بعدها يزكي مثلا 86، وهكذا. هذا إذا قلنا في عين المال، لأن الزكاة تجب في هذه العين وهذه العين موجودة. أما إذا قلنا في الذمة فيجب كل سنة أن يزكي 200، لأن ثابتة في ذمته، فيزكي في الأولى 200 وفي الثانية 200 وفي الثالثة 200، هذا إذا قلنا أنها تجب في الذمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فوجه الاستقرار مطلقا إن قلنا تعلق الزكاة بالذمة فظاهر، وإن قلنا بالعين فبناء على أنه لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء، لأن وجوبها كان شكرا لنعمة تم سببها، وهو النصاب النامي. لا، تم سببها. إيه؟ تم سببها، ولك وضح قال وهو النصاب، لأن النصاب سبب لوجوب الزكاة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن وجوبها كان شكرا لنعمة تم سببها وهو النصاب النامي، وشرطها وهو الحول، فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كاملا كالأجرة المعينة المستقرة من قضاء مدة الإجارة. طيب، وهو النصاب المال، فالنصاب شرط لوجوب الزكاة، النصاب شرط لوجوب الزكاة، وكذلك أيضا الحول ونحوه. لكن هذا النصاب شرط لوجوب الزكاة هو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، فلا يتم وجوب الزكاة إلا بالنصاب. وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فعندنا الآن قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، هل يجب على الإنسان أن يملك نصابا حتى يخرج الزكاة؟ لا يجب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأيضا فمن الأصحاب من قال: تعلقها بالعين لا ينفي تعلقها بالذمة، فهي كالدين والرهن. ووجه السقوط مطلقا أن إن قلنا تعلقها بالعين فواضح كالأمانات والعبد الجاني، وإن قلنا بالذمة فالوجوب إنما يستقر بالتمكن من الأداء في رواية. واختار صاحب المغني السقوط مطلقا. هذا هو القول الراجح، أن تسقط بشرط أن يكون إيش؟ ليس منه تعد ولا تفريط. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن أمكنه الأداء لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يمكن. أما لو أمكنه الأداء فلم يزكي لم تسقط عنه كزكاة الفطر والحج. طيب، من أمكنه الأداء لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يمكن، يعني إنسان مثل وجبت عليه الزكاة أخرها إلى قدوم الساعي الذي يجب الزكاة، لأنه لو أخرجها الآن سيأتي الساعي يقول أعطني الزكاة، فيكون قد أخرج الزكاة كم؟ مرتين. يقول المؤلف: هذا كمن لم يمكن، فيكون التأخير هنا معذور ولا غير معذور؟ معذور، نعم. ولذلك الزكاة يجوز تأخيرها، ويجوز أيضا أن يقدمها إذا كان يخشى الساعي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرا أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء في أصح الروايتين. ومنها، طيب، هذه المسألة منها: إذا بلغ الصبي مفطرا أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافر لزمهم القضاء. وهذه مسألة فيها زوال المانع وفيها تجدد سبب الوجوب. فعندنا الآن بالنسبة للصبي تجدد سبب الوجوب، بالنسبة للمجنون زال عنه المانع، فهل زوال المانع كتجدد سبب الوجوب؟ بمعنى إذا تجدد سبب الوجوب هل يجب الإمساك والقضاء؟ في خلاف، والصحيح أنه يجب الإمساك دون القضاء، لأنه وقت الوجوب لم يكن واجبا عليه. نعم. كذلك أيضا لو أسلم كافر في أثناء نهار رمضان، لو أسلم كافر في أثناء نهار رمضان لزمه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ولا يجب عليه القضاء لأنه زمن الوجوب وهو عند طلوع الفجر لم يكن أهلا للصيام. نعم. الكافر زوال المانع. نعم. أي نعم، هذه زوال المانع. مثله أيضا لو قدم المسافر، هذا زوال مانع ولا تجدد الوجوب؟ تجدد الوجوب، فيلزمه أن لا يلزمه حتى الإمساك، لا يلزمه الإمساك في هذه الحالة. لماذا لا يلزمه الإمساك؟ نقول لأنه استباح الفطرة في أول النهار بسبب مباح فلا يلزمه أن يمسك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. نعم، قال منها إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم. صاحب المغني رحمه الله يقول يتطهر ويصلي بعد الوقت مراعاة لشرط الوضوء، وصاحب المحرق يصلي بالتيمم مراعاة للوقت. وأيما أهم، الوقت أو الطهارة؟ نقول الوقت أهم، الوقت أهم. ولذلك هذه المسألة وهي لو ضاق على الإنسان الوقت بحيث أنه لو اشتغل بالتطهر بالماء خرج الوقت، ولو تيمم أدرك الوقت، هل هي على إطلاقها؟ نقول لا، بل فيها تفصيل. فإن كان معذوراً، إذا كان الإنسان معذوراً بالتأخير فإنه في هذا الحال يستعمل الماء. مثاله: رجل استيقظ، نام واستيقظ قبل خروج وقت صلاة الفجر بعشر دقائق وعليه غسل مثلاً، لو اغتسل خرج الوقت وصلى خرج الوقت، ولو تيمم أدرك الوقت، نقول يغتسل. السبب نقول لأنه معذور، والمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر، من حين زوال العذر. أما إذا كان مفرطاً غير معذور ففي هذا الحال نقول يتيمم مراعاة للوقت. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء أطعم عنه. وأما المنذورات، يفرقون رحمه الله بين الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما المنذورات ففي اشتراط التمكن من الأداء لها وجهان، كالروايتين في الصلاة والحج، فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على الوجهين؟ وعلى القول بالقضاء فهل يقضى عنه الفائت بالمرض خاصة كما اختاره صاحب المحرر، أم الفائت بالمرض وبالموت أيضا على وجهين؟ ولكن الصحيح كما تقدم أن الضابط في ذلك هو إمكان الأداء، فمن مات وعليه صيام وقد تمكن من فعله ولم يفعل فهذا يقضى عنه، وأما من ما لم يتمكن من فعله فلا يقضى عنه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل. إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد فإنه يجب عليه إرساله، فإن مات الصيد يجب إرساله. أحسن عليك. فإنه يجب عليه إرساله، فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله جزم الشيخ أبو محمد بعدم الضمان، وقدمه ابن عقيل في الفصول، وقال بعض الأصحاب يضمن. الثانية: إذا نذر أضحية. طيب، نقول إذا أحرم الإنسان وفيه يده صيد، إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد فإنه يجب عليه أن يزيل يده عنه، يده المشاهدة للحكمية. بمعنى لو أن الإنسان أحرم بنسك وعنده في بيته صيد، نقول هذا لا يضر، لكن لو كان معه صيد يجب أن يزيل يده عنه. واضح ولا؟ يعني مثلا إنسان أحرم معه، قد اشترى مثلا طيور في طريقه ثم أحرم، تقول إذا أحرم يجب أن يزيل يده المشاهدة، يعني هذه الطيور لا تكون مصاحبة له للحكمية، يزيل يده المشاهدة للحكمية. طيب لو فرض أنه تلف قبل التمكن نقول لا ضمان عليه كما جزم به صاحب المغني. لا لا هو فقط. أي لأن هذا بالنسبة له ما في بأس ولا يباشر. لا ما يجوز لا بيع ولا هبة ولا ما دام محرم حتى يحل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثانية إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فهل يضمن أم لا؟ المسألة روايتان، وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب: ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق الزكاة. طيب هذه المسألة سبقت لنا في الأضاحي أنه إذا نذر أضحية قال لله يعني نذر أن أذبح أضحية ثم تلفت عينها إذا كانت معينة ثم تلفت فهل يضمن أو لا يضمن؟ الفقهاء رحمه الله يقول إن الأضحية تتعين إذا تلفت الأضحية المعينة إذا تلفت فإنه لا يضمنها إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وهي المنذورة فيلزمه بدلها مطلقا. وأما ما لم تجب في ذمته قبل التعيين يعني غير المنذورة فإن كان تلفها بتعد أو تفريط ضمنها بمثلها أو أحسن منها، وإن كان تلفها بغير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني. وأما أبو المعالي ابن منجى فقال: إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان، وإلا فوجهان. إن قلنا يسلك بالنذر مسلك أحسن لي. إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن، وإن قلنا مسلك التبرع لم يضمن. والمشهور أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، هذه قاعدة المذهب في هذه المسألة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. ولذلك لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين لزمه أن يصلي ركعتين قائما، لأن القيام في الفريضة ركن ولا يصح أن يصلي قاعدا. الله